السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيرته. مساك الله بالخير. مساك الله بالخيرات. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيفك؟ الحمد لله بخير يا شيخي. كيف إبراهيم؟ الحمد لله بسلم عليك يا شيخنا. وإبراهيم؟ كذلك بخير الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يحفظك. يا شيخ تسمح هذا السؤال؟ هلا؟ أي نعم. نميل السؤال. نميل السؤال. لصاحبه وصاحبه الآن جالس. لا لبعد العشاء. والآن شيخنا بعد العشاء. صلينا العشاء يا شيخنا. غلبتني. لا أبدا. تفضل. بسم الله. نعم. رجل يعمل عند شخص وأثناء العمل حدثت له حادثة أودت إلى شلل جميع أعضائه، فهل على صاحب المحل أن يعالجه حتى يعني وينفق عليه كل المال، مع أن الأطباء قالوا لا شفاء لهذا الرجل؟ لا إيش؟ لا شفاء لهذا الرجل. ايوه. اي نعم. شو العمل؟ انه هذا الرجل شو العمل اللي كان عم يعمله؟ في ميكانيكي الاليات الثقيلة. طيب. اي نعم، وقع عن آلية من الاليات. ايوه. على الرأس، فأودى إلى شلل جميع أعضاء جسم الأربعة. أيوه. أي نعم. الجواب أما أنه يجب على صاحب العمل أن يعاليه فلا. نعم. أما أنه يستحب له فبلا. نعم. فهمتني؟ نعم فهمت شيخي. طيب. يعني من ناحية شرعية ما له شيء. اي نعم. اما من ناحية بده يعطف عليه او بده يكرمه ما في مانع. اي نعم. جزاك الله خير. اهلا. السؤال الثاني يا شيخي. تفضل. امرأة صماء وبكماء. ايوه. وثم عمياء، هل يجب عليها القيام بالاحكام الشرعية؟ قديش عمرها هي صارت؟ يعني تقريبا 20. ايه. فهمت هذه الأحكام؟ لا تفهم شيء يقوله. طيب إذا ما تفهم شيء كيف يوجب عليها شيء؟ لأن بقول لك إن هي صماء. فهمت يا حبيبي؟ نعم. فهمت الجواب؟ أي نعم يا شيخي، أعيد مرة ثانية معلش. أقول إذا كانت ما تفهم شيء. نعم. فكيف يمكن أن يوجب عليها شيء؟ نعم، إذا كان ما بتفهم شيء إذا لا يوجب عليها شيء. طبعا. أي نعم. طيب يا شيخنا، أحيانا في بعض المناسبات يعني هلا بس انا عم اجاوب على حسب ما عم تقول انت. نعم يا شيخي. لكن هلا ابوها وامها لو كلموها بالاشاره مثلا اخذوا ايدها وغسلوها وفمها فمها والى اخره، يا ترى ما بتفهم عليهن؟ انا ما ادري لانه ما بتجيد. نعم. الحمد لله. الحمد لله. لكن اقصد أن الجواب على حسب السؤال، إذا كانت فعلا لا يمكن أن تفهم شيء فلا يجب عليها شيء. أي نعم، لكن يحاولوا معها. أيوة، يعملوا مصطفى. أي نعم، جزاك الله خير. وإيه. سؤال أخير يا شيخي. نعم. في من بعض المسلمين بيهدوا بعض الهدايا عليها تحف ورسومات من الزجاج وغيرها، هل يعني هذا صاحب البيت اللي استقبل الهدية ماذا يفعل بها؟ في عندنا مقامين. المقام الأول إذا كان باستطاعته ينصح المعدي أنه يعتذر عن قبولها، لأنه هذه الصور لا يجوز استعمالها. نعم. ويمكن أن ينصح، يقترح عليه إذا أصر أن يرجع إلى التاجر ويستبدلها بغيرها مما لا صورة عليها. نعم. فإذا لم يمكن فحينئذ يستعملها حتى يأتيها أجلها. طب شيخنا، استعمالها ما هو يكون فيها مجسمات، يعني في أرواح، هل يعرضها في البيت في الكم؟ ما يجوز يعرضها، بده يستعملها بالعكس. عوض ما يعرضها في البيت يعرضها للاستعمال الذي يعرضها للكسر. أي نعم، جزاك الله كل خير يا شيخي. أياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. تفضل. وصلوا العصر والجنازة أمام المصلين، ما كان في حاجة بينه وبين المصلين، جنازة ما في حاجة بينه وبين الإمام والمصلين، هل صلاتهم باطلة وعلى المأموم أن يعيد صلاتهم أو الإمام؟ الصلاة صحيحة، لكن ما بيجوز يحطوا الجنازة أمامهم إلا لما بدهم يصلوا عليها صلاة الجنازة. لما بدهم يصلوا الفريضة لازم تكون جنازة في الخلف، لكن الصلاة صحيحة ووضع من جنازة أمامهم ما بيجوز. وضح لك؟ طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الله أهلا. كريم يجي لأخ طالب في مصر الثانوية. أيوه. لاحظ الفصل طالب نصراني. إيه؟ لاحظ الفصل طالب نصراني. هذا طالب الشيخ يقوم بالترشيح في الفصل. بدعوة الناس النصرانية. فأخي هذا يعني علمه في الدين قليل، ولكن تأخذه الحمية يعني يقوم بشبه مناظرة مع النصراني، قول النصراني والإسلام كذا. ليه؟ الآن جاءت فضيلة الشيخ إنه يعني لماذا توصف أخي أن يتطرق مع هذا الشاب؟ أقول يعني لا يتورع أبدا الإخبار الإنجيل وأعطاه للشباب في الفصل، محاولة تنزل أفكارهم بقوله بأن القرآن في مناطق من هذه الأشياء. شو المدرسة؟ المدرسة اللي فيها أخوك؟ ها؟ شو هي، حكومية؟ لا حكومية. ما لها مدير مسؤول؟ لا مدير. طيب يرفع الأمر للمدير؟ الأمر للمدير. أي نعم. المدير مسلم ولا نصراني؟ فما في إمكانية غير إنه يرفع الأمر إليه. وهذا النصراني شو بيدرس عليهم؟ سمعت يا حبيبي شو عم يسألك؟ شو بيدرس عليهم؟ شو العلم؟ أدرس أستاذ. لكان؟ طالب. طالب؟ قديش عمر أخوك؟ وذاك النصراني؟ نفس السن. ما في، مدام أخوك ما عنده ثقافة ما في حل غير يرفع الأمر للمدير المسؤول. هذا أي نعم. طيب بطبيعة الشيخ يعني ذكروا لهم هو رجل، ما في مانع أطرحها لو أدتنا عليها؟ ما في مانع. قول الله سبحانه وتعالى سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. نعم. أيضا قول الله سبحانه وتعالى وما قتلوه. بس الآية الأولى شو فيها؟ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إيه شو بها؟ يقول إنه هنا يعني أثبت الموت للمسيح، وفي الآية الثانية أنه ما أثبت الموت وما قتلوه وما ضربوه. هو عم يقول هذا جاهل، يوم أموت أنا هلا حي، فأنا بقول يوم أموت معناه أنه هلا متل. إذا شو الشبهي؟ يعني لو قلنا حديث الشيخ أن المسيح يموت عندما يعود في آخر الزمان، أن هذا جواب صحيح؟ لو قلنا إيش؟ لو قلنا بأنه يعني يوم موته عندما يعود في آخر الزمان توصل الدجال ويصل الصليب. طبعا هذا هو المراد. بس عليكم السلام ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.